kalangan dinuhurin Nabi Ahmad Tuharan dinul mu'ayya lalangan dinuhurin Nabi Ahmad Ya hanana Nabi Muhammad Dalikal fadlu صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يا